الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نصب الكائنات على وحدانيته حججا، وحجب سبحانه الأبصار والبصائر أن تجد إلى تكييفه منهجا، ووعد عز وجل بالفوز بالنجاة لمن شهد له بالربوبية والوحدانية شهادة لم يبغ لها عوجا، وجعل جل مجده الصراط المستقيم طريق روام النجاة وقصاد العدالة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتحملها عن الجاحدين، وأدخرها عدة عند الله سبحانه ليوم الدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله سبحانه رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. جاء عليه الصلاة وأفضل السلام على فترة من الرسل وطموس من السبل، فدل به جل جلاله على أقوم الطرق وأوضح السبل، وعلم به بعد الجهالة، وهدى به من الضلالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وابتعثه سبحانه بالحنيفية السمحة فأقام به الملة العوجة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن يمتطي صهوات جياد المعاصي أو يركب، أو نكون ممن غلب على إخلاصه ودينه فلا أجر ولا قبول وهو يعمل وينصب. ونستهديك سبحانك صراط أهل النعمة فلا نضل ولا تغضب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقد أخرج الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسنده عن ابن الأدرع أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وخير دينكم أيسره. إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة وخير دينكم أيسره. وهذا في معنى الأحاديث الكثيرة التي سقتها بحمد الله في الخطبة السابقة، وقد أظهر النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لخالقه وربه ومولاه المنة وباء بها واعترف أن بعثه معلما ميسرا ولم يبعثه معنتا متعنتا، كما صح في صحيح الإمام مسلم في أثناء حديث طويل: إن الله لم يبعثني معنتا متعنتا عزيز عليه ما عنتم، إن الله لم يبعثني معنتا متعنتا وإنما بعثني معلما ميسرا. وفي هذا المقام إن شاء الله تعالى أصل ما انقطع من حبل الكلام في الخطبة السابقة حول هذا الموضوع الحساس الذي صار بالرغم عنا ومنا قضية من قضايا الساعة، موضوع التيسير والتشدد، موضوع التيسير والتطرف والمغالاة أو التنطع والتكلف أو الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. وسأبحث معكم إن شاء الله تعالى في مقام هذا مسألتين اثنتين. المسألة الأولى أبحث فيها عن الأسس العامة التي جعلها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أسسا لتشريعاته وأحكامه، فنبحث عن هذه الأسس. وقد اتضح في المقام السابق أن التيسير نصاب ذاتي في الأحكام، التيسير نصاب ذاتي في الأحكام، وتقرر أو قرر أن تيسير الرخص إنما هو تيسير وراء النصاب، وراء نصاب التيسير الذاتي في كل حكم جاء به الشارع الحكيم. على رأس هذه الأسس أن الشارع الحكيم لم يفرض التكليف في وقت مبكر على جماعات المؤمنين، وإنما نصب له مظنة، نصب له مظنة هي مناط التكليف وهي البلوغ وهي بداية التنشؤ، تنشؤ الرشد الإنساني كما يقول السادة العلماء. وفي الحديث الشهير: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم ذكر عليه الصلاة وأفضل السلام الصبي حتى يبلغ، أي حتى يحتلم. فهذا أس من الأسس التي قامت عليها الشريعة في تكليفاتها، وهو أس كما لا يخفاكم أس تيسير. ولو أراد الله بنا الحرج لجعل التكليفات مناطة بوقت مبكر في عمر الإنسان، هذا هو الأساس الأول. وأما الأساس الثاني فهو أن الشارع الحكيم عندما شرع الأحكام جعل الاستجابة لها مشروطة كما قلت في المقام السابق بعام الوسع والوجد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها، إلا ما أوجد فيها أو أنعم به عليها سبحانه وتعالى. إذن مراعاة عامل الوجد والمؤتى والوسع أساس من أساس التيسير في هذه الشريعة، أساس من أساس التيسير في هذه الشريعة. ينبثق عن هذا الأساس الثاني الأساس الثالث، أن الشريعة نصبت الاعتبار، أي اعتبرت، نصبت الاعتبار أو الاعتبارات لعوامل الخطأ والنسيان والإكراه، من حيث أن هذه العوامل قد ترفع الحكم المعروف عن الفعل، بل ربما رفعت المؤاخذة بهذا الفعل رأسا وأصلا في الأحكام الدنيوية كما في الأحكام الأخروية. وفي حديث الإمام الدارقطني أبي الحسن الشهير مرفوعا: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة، لكن على تفصيل تتكلف بإيعابه أو إيعاب الكلام في مدونات الفقه الموسعة أو موسوعات الكتب الفقهية. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا لا مؤاخذ عليه ولا حرج بصدده. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فهذا هو الأساس الثالث. الأساس الرابع أن الشريعة أيضا في بعض تكليفاتها العامة أو الخاصة جعلت المجال رحبا متسعا لمجموعة من الخيارات، وهذا أيضا يشبه أن يكون أساسا رابعا متفرعا عن أساس مراعاة الوسع والوجد والطاقة أو المؤتة. وإليكم على سبيل المثال قضايا الكفارات، فمن لم يجد فمن لم يستطع، ولكن مشروط بالنزول ترتيبا عند بعض الأئمة، وخالف بعضهم في هذه المسألة. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه رضي الله تعالى عنهم عن عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال له وكان به بواسير: صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا مجال أتيح فيه مجموعة من الخيارات، ولكن بشروط معروفة، ولكن بشروط معروفة. فهذا من أسس التيسير في هذه الشريعة الخالدة العظيمة. الأساس الخامس أن الشارع الحكيم في القضايا العليا، في قضايا التكليف العليا، ويقصد بقضايا التكليف العليا أي مسائل العقيدة، لأن الإنسان مكلف أن يكون معتقدا اعتقادا صحيحا مطابقا موافقا لمراد الله سبحانه وتعالى في مواد الاعتقاد. ففي قضايا التكليف الأعلى أو العليا، وأعني بها مسائل العقيدة أصولها وما قد يتفرع عنها، لم يأتي الشارع الحكيم بما يحيره العقل، أي بما يوجب تناقضا في عقل الإنسان، بحيث أن الإنسان لو كلف الاعتقاد به يجد نفسه منفصما متمزقا بين ما يأمر أو يوحي أو يدلي به عقله وبين ما تلقيه إليه الشريعة. الشريعة بحمد الله لم تأتي في أي قضية أصولية أو ما يتفرع عنها، وبعض قضايا العبادات أو التكليفات الفروعية متفرعة كما هو ظاهر عن مسائل أصول العقيدة بلا شك. ومنها على سبيل المثال قضية الحاكمية، هذه قضية متفرعة عن مسائل أصول العقيدة، فيشبه أن تكون عقدية فروعية في نفس الوقت. المهم، فلم يأتي بما يحيره العقل. ولقد أحسن من قال ملخصا المقال في هذا المقام، قال: إن الشريعة الغراء لم تأتي بمحالات العقول، وإنما جاءت بمحارات العقول. لم تأتي الشريعة بما يوجب أو يقضي العقل بإحالته، أي أنه من أقسام المحال قط بحمد الله، وإنما جاءت بما قد يذعن له العقل إلا أنه لا يستطيع تصوره أو فهمه فهما تاما. وفرق بعيد بين الحكم بالإحالة وبين عدم الفهم التام، بين إدراك الماهية وبين إدراك التصور كما يقول المناطقة. فالشريعة لم تأتي بمحالات العقول، وإنما جاءت ولله الحمد بمحارات العقول، أمر قد تحار فيه عقول الناس، إلا أنها لا تقطع بأنه من أقسام المستحيل. فهذا أيضا من باب التيسير. ورحم الله من قال: لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. لم يمتحنا بما تعي العقول به، والعقل لا يعيا بإدراك شيء إلا إذا كان محالا يوجب تناقضا، يوجب تناقضا كما قرر أرباب العقل والنظر من جميع المليين بل من جميع الأمم. لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم ولله الحمد. وأما الأساس السادس من هذه الأسس العظيمة الخالدة، فهو اعتبار بعد النية. هذا الاعتبار الذي يختصر مسافات متراكبة من الجهد، الجهد الواعي أو الجهد الفاعل من الإنسان. وفي حديثه عليه الصلاة وأفضل السلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أخلص دينك يكفك العمل القليل. يعتبر بعد النية أي تمحيض العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. وأما حديث نية المرء أبلغ من عمله، فهو وإن كان ضعيفا من جهة الصناعة الحديثية باعتبار إسناده، إلا أن له شواهد يتقوى بها كما قال السخوي وغيره. فالحديث في معناه صحيح، أن نية المؤمن أبلغ من عمله. والذي يشهد له مما في الصحيح مثلا حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الأعمال الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ببعد النية، معناه لم يعملها، لم يتمكن، لم يكن في وسعه أو في ظرفه، لم تساعده الأحوال على أن يعمل، كتبت له حسنة كاملة. فإذا هو أو فإن هو عملها كتبت له 10 حسنات وضعفت إلى 700 ضعف، والتضعيف فوق 700 ضعف قطع كثير من أئمة الإسلام بأنه وارد، ورد في بعض الآثار والأخبار، يضاعف الله إلى أكثر من 700 ضعف، إلا أنه لم يذكر في هذا الحديث الصحيح، إلى أضعاف كثيرة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن هو عملها كتبت عليه سيئة واحدة. وقد شهدت النصوص المتضافرة الكثيرة المتكاثرة، وأنه سبحانه قد يعفو ويتجاوز ويغفر سيئة، وقد يعفو ويغفر ويتجاوز سبحانه وتعالى. فاعتبار بعد النية في هذه الشريعة، لم نعلم أن أي شريعة سابقة أو وضعية لاحقة جاءت بمثل هذا الاعتبار، فهذه مزية خالدة لشريعة الإسلام الخالدة بحمد الله تعالى. وقد قال هذا أولو الألباب وأصحاب النظر والدراسة الواسعة، لم يعتبر مثل هذا الأمر في شريعة أخرى بحمد الله سبحانه وتعالى. وسابعا، من هذه الأسس أن الشريعة الإسلامية الخالدة اعتبرت الكف من أقسام الفعل، والكف أي الكف عن الفعل فعل سلبي، لأنه ليس أمرا وجوديا، أن تفعل هذا أمر وجودي، ألا تفعل شيئا فأنت سكوني، فهذا سلب من السلوب، هذا سلب من السلوب، يسميه علماء الشريعة بالكف. فالشريعة اعتبرت الكف في موارد معينة، اعتبرته فعلا خيرا يناط به الأجر والجزاء، واعتبرته في بعض الموارد فعلا شنيعا تناط به العقوبات وألوان الجزاءات، إن لم يكن في الدنيا فعلى الأقل في الآخرة بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. فمثلا من الوادي الأول: كل استجابة مؤمنة صاحية يقوم بها مؤمن من المكلفين تجاه المناكر والمناهي، من كف عن القتل والسرقة والزنا والخنا والربا والرشا وما إلى ذلك جوزي بهذا الكف. اعتبرت الشريعة الكف كأنه فعل إيجابي لما له من دلالة ولما له من تراث ونتائج، أما دلالته فهي دلالة الاستجابة، سمعنا وأطعنا، فهي دلالة العبودية الحقة، وأما نتائجه وآثاره وتراثه فهي تجنيب المجتمع بكل مستويات هذه الكلمة وإيلات المناكر والمناهي التي ما حظرها الله وما ضرب حولها سياج الحرم إلا قصدا إلى إحاطة أو تحويط مصالح المكلفين. فلما حجر سبحانه حريتك حجر لأجلها حريات جميع الناس في الباب نفسه، لما حرم عليك أن تسرق حرم على جميع الناس أن يسرقوا، فأحط أنت من أن تسرق. وأما مثال من الوادي الثاني فهو ما يسميه الفقهاء القتل بالترك، لو وجد إنسانا يستحق أن يعان بخلاف الظلم والطواغيت والقتلة وأتباع الأباليس، هؤلاء لو وجدتم أحدا منهم في مهلكة أو في معطبة فاتركوه كي تستريح منه البلاد والعباد، كما أفتى به أكثر من إمام، على رأس الإمام الخامس في الإسلام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن أقول تحرير النزاع، أنك إذا وجدت إنسانا يستحق أن يعان ويستحق أن يمسك عليه رمق حياته وتركته دون أن تقدم له شيء فأنت تعتبر في الشريعة قاتلا. هذا الكف يعتبر فعلا فعلا مجرما تجرمه الشريعة. فاعتبار الكف الذي جاءت به الشريعة أساس أيضا من أسس التيسير على المكلفين. وتعلمون أن كثيرا من المساحات التي يعمل فيها الخلق أو ملكة الخلق في الإنسان المكلف الواعي المدرك، أن هذه المساحات كثيرا منها مساحات كفية. لذا كان الخلق لا يكلف صاحبه إلا نوعا من التعمل والمجاهدة، وكان إلى ذلك من أقصر الطرق إلى الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، أي المجادلة والمماحكة واللدد في الخصومة الكلامية والعلمية، لمن ترك المراء ولو كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. إن العبد ليبلغ بالخلق الحسن ما لا يبلغه الصائم القائم. وكثير كما قلت من مساحات فعل ملكة الأخلاق مساحات كفية يفعل فيها الكف للوجود، فهذا من أسس التيسير التي قامت عليها هذه الشريعة العظيمة. وثامنا من هذه الأسس الخالدة ما فتح الله سبحانه وتعالى من باب التوبة. فلو كبى بالإنسان جواد عمله، لو غلبته نزوة طارئة أو طافت به شهوة طائفة فغلب على دينه في شيء من الذنوب عظيمها أو كبيرها، ثم قصد الأوبة والرجوع، أترون الله يصده ولا يتقبله؟ كلا. فباب التوبة مفتوح لا يتعاظم الله سبحانه وتعالى ذنب كائنا ما كان هذا الذنب أن يغفره ويتجاوز عنه. الشرك فما دونه، على أنه سبحانه وتعالى في شرائع سابقة على هذه الشريعة وعلى هذا الدين الخاتم كان سبحانه يؤاخذ ببعض الذنوب فيجعل كفارتها القتل، أن يقتل المرء نفسه. وقد ورد في الإنجيل، ولعله من تحريفات الزائدين، إذا أعثرتك عينك فاقلعها، إذا نظرت نظرة طامحة، نظرة شاهية، نظرة فيها نزوة وفيها شهوة فاقلع عينك. هذا من كلام روح الله كما ينسب، فإن ذلك خير لك من أن تلقى كلك في نار جهنم. وأما في هذه الشريعة فما ذنب، الشرك فما دونه يتعاظم الله أن يغفره. ألا ترون أن فتح باب التوبة من أعظم أسس التيسير على المكلفين؟ وأما تاسعا فمن هذه الأسس الخالدة العظيمة أساس الترخيص بأقسامها، والرخص لها أقسام، وهذا الأساس اعتبر فيه الشارع مراعاة الضرورات ومراعاة ظروف الحرج، إلا أنه قد تكرر أكثر من مرة أن هذا التيسير بحمد الله جاء نصابا زائدا على الأحكام في أصل تشريعها، فهو تيسير على تيسير، نور على نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن اتهم هذه الشريعة أو أفكها أو رماها بالتعسير والتشدد، أو رمى من تمسك بها كما أنزلها الله طهورة صافية إذا روتها الأرض بمائها، فإذا روتها الأرض بحماءتها ومدتها من طينها صارت معتمة صلبة كالشهاب ينزل منيرا بل منبعا من منابع النور، فإذا ما روته الأرض بمادتها صار صخرة جلمودا حجرا طافئا. فمن رمى من تمسك بهذه الشريعة على هذا الوصف الذي ذكرته بأنه متشدد أو متطرف أو معثر أو متنطع فهو الجاهل، هو المحروم من النورين، هو المحروم من نور إدراك الشريعة في أصولها ومن نور إدراكها في تيسيرها الزائد على أنصبة تيسيرها، فهذا محروم وليس له من هداية إلا أن يكون الله هاديه سبحانه وتعالى. وهناك أسس كثيرة، أختم بهذا الأسس العاشر، وهو أنه لا يليق أن يحمل العوام، وقد سبقت الإشارة إليه في المقام السابق، لا يليق أن يحمل العوام على ما تحتمله الخاصة من أهل الجد والكمال. روى الشيخان رضي الله تعالى عنهما عن أبي مسعود البدري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الصبح لأجل فلان الذي يؤمنا مما يطيل بنا، يطيل في صلاته، يقرأ بالمئين، فأنا أتأخر عن الصلاة. قال أبو مسعود: فما رأيت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام غضب في موعظة قط غضبه يومئذ، أي في موعظته غضبه يومئذ. خرج النبي فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: يا أيها الناس، إن منكم لمنفرين، أي إن منفرين منكم، إن منكم لمنفرين، فإذا أم أحدكم الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة، فإن من ورائه الكبير فلا يحتمل لكبر سنه، والصغير فلا يحتمل لضعف بنيته، الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. بل روي رضي الله تعالى عنهما، عن البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: إني لأدخل الصلاة أريد أن أطيل بها، أي أطيل في هذه الصلاة، فأتجوز، أخذ بالأوجز بالأقصر والأسهل لما أسمع من بكاء الطفل، وأعلم ما تلقى أمه من شدة الوجد من بكائه، لأنه يعلم ما تلقى الأم من شدة الوجد والحزن على ابنها إذا بكى، من شدة الوجد من بكائه عليه الصلاة وأفضل السلام، بحق كان كما وصفت زوجه الطهور عائشة رضي الله تعالى عنها حين قالت: وما خير النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما، فمن توفر فيه نصاب الاستجابة أدى العبادة المفروضة، اتضح فيه نصاب الفرض، لا علينا أن نحمله على مقامات الجادين والكاملين أبدا، لكن إذا صليت وحدك فصلي ما شئت، وهكذا في سائر الأعمال، لا عليك أن تدمدم ولا تثرب على الناس إذا توفر فيهم نصاب الاستجابة، توفر فيه وتحقق فيه معنى أنه مذعن للفرض الرباني وللواجب الإلهي الحتمي، لا عليك بعد ذلك أن تثرب عليه ولا أن تنكر عليه ولا أن تحكي فيه عظائم ولا صغائر. والمسألة الثانية في مقام اليوم: ما هي أسباب الغلو والتطرف؟ حقا نرى بعض الناس يتطرف ويغلو ويجمح، وقد قال الإمام علي كرم الله وجهه: خير الناس النمط الأوسط، الذين يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي، كما قال أبو تمام: كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى عاد الطرف. وهذا معنى التطرف في أصله، أن تكون في طرف الأمر، وكلا قصد طرفي الأمور ذميمه. الفضيلة كما يقال في الفلسفة وفي غيرها وسط بين طرفين، الفضيلة وسط بين طرفين، ففضيلة الدين العظمى وكله فضائل وكله كمال ومحامد أنه جاء دين الوسط، جاء نمطا أوسطا. لذا قال ابن عائشة رضي الله تعالى عنه قال: ما أمر الله عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى غلو وإما إلى تقصير، أو كما قال حسن ابن أبي الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ضاع دين الله بين من ومن، ضاع دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، ضاع دين الله بين الغالي فيه الذي يغلو ويتطرف ويشتد ويشتط، وبين الجافي عنه المفرط المقصر الذي جعل شريعة الله شريعة منسوخة ورماها خلفه ظهرية، ولم يجعل لها من المكان ما للعوائد ولمقتضيات الاجتماع والتمدن والعياذ بالله. فأقول: ما هي أسباب التطرف والتشدد والغلو؟ وما هي ترون نفسية هذا المتشدد؟ من أي نفسية ينبع التشدد والتطرف والتنطع والتكلف الذي نفاه الله عن نبيه؟ لأنه لم يكن من المتكلفين عليه الصلاة وأفضل السلام، بل قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من تغمق في دين الله وجاوز الحد فهو من الهالكين، وربما أهلك الناس معه. أجيب عن هذا السؤال اختصارا للطرح والعرض في تضاعيف كلامي عن روافد التيسير وسبل تحقيقه في الواقع. كيف يمكن لنا أن نكون ميسرين إذا كنا على علم ولو بعض العلم؟ كيف يمكن أن نمد هذا التيسير وأن نحوطه من ورائه ومن أمامه حتى لا تدركه نزعة غلو أو إفراط؟ العامل الأول العلم، لا بد من العلم، وهذا أعظم العوامل وآكد الأسس وأخصها. ترون أكثر الغلو والإفراط والجموح إنما يأتي من أشباه المتعلمين، إنما يأتي من أصحاب الدعاوى العريضة الذين سنموا أنفسهم ذرى الإفتاء في دين الله، أو تكفير الناس، أو تبديع الناس، أو إدخال هذا في الإسلام وإخراج هذا من الملة، وهم أنصاف أو أعشار متعلمين أشباه العلماء. هؤلاء أخطر الناس على شريعة الله. كيف؟ يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما رواه صاحبه الجليل أسامة ابن زيد الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. الغلو يؤدي إلى التحريف، إلى تحريف دين الله، إخراجه عن وسطه إلى أحد الطرفين. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ألا ترون العلمانيين ممن يدعي أحدهم أنه من جملة المسلمين ويحارب الشريعة رأسا وفرعا، أليس هذا مما ينطبق عليه أنه من المنتحلين وهو مبطل؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أيضا الجهال يؤولون في شريعة الله سبحانه وتعالى فيخرجونها عن سناها وألقها، يخرجونها عن سناها وألقها. هذا الحديث الجليل حديث حمل العلم، رواه الإمام ابن عدي والدارقطني والإمام أبو نعيم عن أسامة ابن زيد، ورواه غير أسامة عدد من الصحابة. وتعد الطرق هذا الحديث، لأن بعض العلماء طعن فيه، تعد طرقه يجزم بحسنه كما جزم به العلامة الإمام العلائي الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا بد يا إخواني من العلم. ترون الخوارج هؤلاء الذين نعتهم النبي بأنهم كلاب جهنم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأن من قتلهم فهو أولى الطائفتين بوصف الحق، إلى آخر ما هنالك من أوصاف. ترون الخوارج الذين كانوا قوام الليل، كانوا يقومون الليل بطوله، وكان في جباههم مثل حوافر المعز من شدة إدمان وإدامة السجود كالعفط في جباههم، وكان يسمع لهم أزيز كأزيز المراجل، ودوي كدوي النحل، ودويا كدوي النحل بالليل من التلاوة والعبادة والذكر والخشوع. كانوا أهل ورع وأهل تقوى وزهادة وصيانة، لكن لماذا كانوا على الوصف الذي نعتهم به رسول الله؟ لأنهم كانوا جاهلين، لم يكونوا أصحاب علم، وقفوا مع بعض الظواهر فأفرطوا كثيرا وغلوا بعيدا بعيدا، فإنما أتوا من علمهم لا من نواياهم، أليس كذلك؟ لذا فالقاعدة الشرعية أن النية الحسنة لا تبرر العمل السيء. نيتك إذا كانت حسنة لا تبرر عملك إذا كان سيئا، لأنك الأبعد أكرمكم الله جاهل، تحتاج إلى أن تتعلم وتحتاج إلى أن تستبين أو تتبين. ولم يأخذ الله العهد والميثاق على العلماء أن يبينوا إلا لم يأخذ العهد والميثاق على الناس أن يتبينوا إلا بعد أن أحكم الميثاق على العلماء والدارين أن يبينوا. نعم، فلا بد أن يتعلم مثل هذا الجاهل، لا بد أن يتنبه الغافل، ولا بد أن يستيقظ النائم، حتى لا يؤتى الإنسان من قبل علمه لا من قبل نواياه. فالنية أمر آخر. لذا قال شيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى رحمة واسعة من تونس، قال هذا الشيخ في أحد مصنفاته: وإنما يميل إلى الغلو والإفراط في الدين أهل القيادة من الناس ذوو النفوس الطامحة التي تميل إلى القيادة أو الرئاسة، فيأتون بأشياء غريبة ليبهتوا بها الناس أو ليحبذوا الانقياد لهم بحسن نية أو بضده. قد يكون هذا الأمر بحسن نية، فالنية الحسنة لا تبرر هذا الإفراط السيء أو السوء، أو بضده وقد تكون نواياهم سيئة، هذا أمر نكره إلى رب النوايا والسرائر والضمائر سبحانه وتعالى. فلا بد أولا من العلم. الشيء الثاني، لا بد من العدالة والبعد عن الهوى والتشهي. لا بد من العدالة. وأما العدالة أفلا ترون أن الله سبحانه وتعالى قد أنصف أهل الكتاب مع حكمه بكفرهم وشركهم، أنصفهم فذكر منهم جماعة أمينة أصحاب أمانة إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أليس هذا من العدالة؟ وهذا لا يتجرأ مسلم اليوم أن يقوله في حق يهودي واحد، لأنه يظن به الجاسوسية أو العمل أو الكفر حتى. لكن الله أمرنا أن نكون قوامين بالقسط وأن نشهد بالعدل، لأن الله يحب الإنصاف، ففي كل شيء وفاء وتطفيف، والإنصاف في أكثر الناس عزيز، والإنصاف في أكثر الناس عزيز. وشهد لأهل الكتاب الثاني الآخر أو الآخر عفوا النصارى بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأن هؤلاء يسارع إليهم الخشوع والليونة أكثر مما يسارع إلى أهل الكتاب الأول، أفليس هذا من الإنصاف؟ إلى غير ذلك. وأما منهاج أهل السنة والجماعة فقد أجاز أئمتنا رضي الله تعالى عنهم ورحمنا بهم وبرحمتهم، أجازوا أن يروي السني أي من انتمى إلى أهل السنة والجماعة عن البدعي، أي عن رجل من أهل البدعة معروف بأنه مبتدع، لكن شريطة ألا يكون من أصحاب البدع المكفرة فقط أو كما يقال وبس. وأما وراء هذا الشرط من بعض الشروط التي قعقع بها بعضهم وسود بها بياض المصنفات من أنه ينبغي ألا يكون داعية، فإذا كان داعية إلى بدعته من الدعاء المفكرين لهذه البدعة فلا تقبل منه، فهذا الشرط ساقط. ودونكم مدونات الحديث الصحيحين فما دونهما. البخاري ومسلم أخرجا لأئمة المبتدعة من الدعاء الكبار، على رأس من أخرج لهم البخاري عمران بن حطان، كان خارجيا من دعاة الخوارج وعلمائهم. لماذا أخرج له البخاري؟ فالصحيح والواقع أن أئمتنا لم يعملوا بهذا الشرط، وأخرجوا للدعاء من أهل البدع، لكن أصحاب البدع التي لم تكفرهم، أفليس هذا من العدل؟ ثم إن كثيرا كما قال شيخ الشام في عصره جمال الدين القاسمي يرمون بلفظ البدعة وأنه مبتدع وأنه بدعي في دين الله وفي شريعة الله، قال: وأنا أرى أن نسميه المبدع لأنه رمي بالبدعة وهو خال من البدعة. وقد يكون ما قال به حقا، وقد يكون ما قال به حقا، إلا أنك أنت تجهل أن تميز وتفرق بين الحق والباطل فتنسبه إلى البدعة، فتنسبه إلى البدعة، فهو مبدع وليس مبتدعا. وهذه إضافة لطيفة من شيخ السلفية في هذا القرن الشيخ القاسمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن لا بد من العدل وعدم التشهي وتحكيم الأهواء. يحكى أن الإمام عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانظروا إلى البعد عن هوى النفس وانظروا إلى العدل، سيدنا عمر خرج رجل من عند أو من لدن قاض، وكان عمر على علم ودراية بقضية هذا الرجل، قاله: بماذا قضى لك القاضي يا فلان؟ قال: قضى علي، أي لم يقض لي. قال عمر: لو كنت مكانه لقضيت لك، أنا أرى أن الحق في جانبك. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، وكان رئيس الدنيا خليفة المسلمين، يا أمير المؤمنين، ما الذي يمنعك والأمر لك؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كنت أردك إلى كتاب وسنة يقصد إلى نص، إلى نص صريح من الكتاب والسنة لفعلت، ولكن أردك إلى اجتهاد والاجتهاد متسع. أنا أجتهد وهو يجتهد، أنا لا أنقض اجتهاده وأحترم اجتهاده، أحترم رأيه. يقيننا أن الله سبحانه وتعالى ما ترك القطع في بعض الأحكام بحكم أو بأحكام نهائية وتركها هكذا إلا ليجعلها أرضا خصبة فيها مندوحة للمجتهدين أن يجتهدوا وأن يستنبطوا وأن يعملوا آراءهم. لماذا؟ رحمة بهذه الأمة. قلت في الدرس أو في الخطبة السابقة أن الإمام أحمد قدس الله سره لما قال له بعضهم ألفت كتابا في الخلاف، اختلف فلان من العلماء مع فلان، هذا قال وهذا قال، استدل واستدل، قال حسن ولكن لا تسميه كتاب الاختلاف، سميه كتاب السعة، لأن اختلاف هؤلاء فيه توسع على الأمة أن يأخذ هذا ما يمكن أن يكون في حقه مناسبا، وأن أخذ أنا وأنت ما يمكن أن يكون في حقنا نحن مناسبا لنا. سميه كتاب السعة، لا تسميه كتاب الخلاف. لكن جاء المتعصبة وجاء أصحاب الشهوات والأهواء وأصحاب الإعجاب بالرأي والمغالاة بما عرفوا من بعض العلم والحق، فأبوا إلا أن يجعلوا رحمة الله على عباده نقمة، فصادروا الآراء الأخرى وصادروا الاجتهادات ورموا هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء بالعظائم والشنائع، والمسلمون من هذه كلها براء أو براء، فقلبوا الرحمة إلى نقمة وجحمة بجهلهم وعصبيتهم. وأما البعد أيضا عن الهوى في العلم وفي المناظرة وفي العطاء، فانظروا إلى الكلمة العصماء التي فاه بها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين قال: وددت أن هذا العلم انتفع به الناس ولم ينسب إلي حرف واحد منه. بعدا عن شهوة النفس وعن الرياء، لا يريد أن يكون صاحب دعوة ولا صاحب اسم ولا صاحب لقب بين الناس، أن ينتفع الناس بعلمه دون أن ينسب إليه. بالله عليكم، أين حال هذا الإمام الفرد الجهبل الفطحل من حال بعض المعاصرين الذين يسطون على مصنفات العلماء الآخرين، قدماء ومحدثين، والله يسطون على مصنفات بأكملها ويكتبون عليها أسماءهم دون أن يشيروا مجرد إشارة. هؤلاء يؤخذ منهم شرع؟ هؤلاء نتتلمذ عليهم أو نأخذ ديننا منهم؟ إذا على الإنسان إذا أراد أن يتبع أحدا أو يستنور ويستضيء برأي أحد، فعليه أن يتحقق من وصف العدالة فيه أولا، من وصف العدالة والبعد عن الهوى وشهوات النفس، ثم بعد ذلك أن يتحقق من علمه ومتين تحصيله. وبالله التوفيق، أرى أن المقام قد ضاق عن استيفاء المسألة الثانية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم فقها ورشدا وبصرا في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تغفر لنا في يومنا هذا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسرفنا وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها. اللهم ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونبتهل إليك يا حي يا قيوم يا مغيث يا أحد يا جبار يا قهار، أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا الإسلام، إخواننا المسلمين، وانصر دين الإسلام. اللهم من أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك،